يفسد الود الذي في القلوب. معنا من؟ السلام عليكم. أبو محمد من غزة، حي الله غزة الصابرة وأهل غزة. السلام عليكم يا شيخ مصعب. عليكم السلام يا أبا محمد ورحمة الله. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله يا حبيبي. والله إن لكم قبول عندنا في غزة قبول كبير بفضل الله، أنت والشيخ أبو إسحاق وسيد العفاني وكل مشايخ السلفية. الحمد لله، جزاكم الله خير، نحبكم في الله، سامحونا على عجزنا عن نصرتكم. وأنا أتمنى عليكم يعني التيار السلفي في مصر أن نعم. يكون قوي. نعم. قوي مش بس يعني في مجال الدعوة، ولكن على الأرض أن يكون قوي كتنظيم. نعم. تنظيم. واصل الكلام. وأتمنى يعني أن تضعوا تجربة غزة أمام عينكم. يعني إحنا في عندنا مشايخ طلبوا تطبيق الشريعة قتلوا في المسجد في رفح. علشان هيك يعني أنا أتمنى إنه التيار السلفي يضل مع الرئيس اللي يطلب تطبيق شرع الله. أبشر يا أبا محمد، بارك الله فيك، وأسأل الله أن يجعلكم في أرض غزة على قلب رجل واحد. وأتمنى أن الله يوفقكم ويصلح بينكم. ربنا يرضى عنك، وربنا يجعلكم في غزة على قلب رجل واحد، اللهم أمين. أبو مهند، السلام عليكم يا أبا مهند ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وطبت وطاب سعيك وممشاك وتبوأت من الجنة منزلة إن شاء الله. اللهم أمين، اللهم أمين. والله والله صدقني يا أخي، والله بستنى البرنامج بتاع سيادتك من الأسبوع للأسبوع، والله عشان أصدق مع حضرتك. الله يرضى عليك يا رب. أنا ليه تعليق، ربنا يبارك لك. حضرتك بتقول لي أحسن الظن، أحسن الظن، أحسن الظن بمين؟ ناس الإنسان الناس ضحكوا علينا، ناس الناس اللي احنا وصفنا فيهم ودنا أصواتهم، وبعد كده عملونا مسخة وفرجوا الناس علينا، فرجوا الناس علينا، كل يقول لك أدي السلفيين، أدي الإخوان، أدي مش عارف إيه. والله العظيم بقينا مكسوفين يا أخي، بقينا مكسوفين. حرام عليهم اللي بيعملوه ده، حرام عليهم والله. وبعدين آية المنافق ثلاث، هم قالوا مش هننزل حد. ليه لعب العيال؟ ليه لعب اللعب اللي هم بيلعبوها دي؟ هم فعلا الناس عايزين الدنيا، دول ما لهمش دعوة بالدين. تمام. مجلس الشورى العلماء أيد الراجل الطيب ده، خلاص ليه أنا أنزل خير الشاطر ولا خير ولا ده ولا ده ولا ده؟ عايزين أكثر من كده. إيه مجلس الشعب واحتقروه، واللجنة الدستورية احتقروها، واللي يتكلم في عربية مليون جنيه، واللي يروح يعمل عملية في مناخير ويقولوا طلعوا عليا. إيه ليه لعب العيال ده؟ ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. معلش أعذرني، أنا بستنى البرنامج بتاع حضرتك من أسبوع لأسبوع والله عشان أفضفض معاك. جزاكم الله خير. والله يا أخي جزاكم الله خير، والله حرام عليهم، والله يطيق ربنا فينا عليها منين ولا منين يا أخي. جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا. معنا من؟ السلام عليكم. السلام عليكم. رائد من الأردن، السلام عليكم يا أخ رائد ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله. كيف حالك شيخ مصعد؟ بخير حال الحمد لله. شيخ حاب أن أسألك سؤال. اتفضل. أنا أعمل في محكمة. نعم. وزي ما تعرف يعني يا شيخ أنه المحكمة تنص على قانون فرنسي. نعم. وليس إحنا لا نحكم بالشرع يعني. نعم. على أي حال يا أبا رائد، يعني هذا السؤال أحيله على برنامج الفتوى، وهو برنامج يومي في مشايخنا وأساتذتنا، وهم أقدر بالإجابة على مثل هذه الأسئلة مني، بارك الله فيك. آخر اتصال يا إخواني، السلام عليكم. طارق من الجيزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شفاك الله وعافاك يا حبيبي. يا رب، اللهم أمين. أشهد الله أنه يحبك في الله. الله يحبك. وكل العاملين ومشايخنا الكبار ربنا يحفظهم. اللهم أمين. شفاك الله وعافاك يا شيخ. أنت جبت سيري بقى. لو سمحت يا شيخ، أنا كان ليا رأي برضو يعني إيه يعني مش مخالف شوية، بس برضو يعني إن شاء الله بإذن الله الإخوان لما رشحوا يعني الشيخ الأخ خيرت الشاطر. نعم. لا نزكيهم على الله، كلهم إن شاء الله يعني على خير. نعم. ولازم نحسن الظن فيهم زي ما حضرتك قلت، ربنا يبارك فيك يعني. وده يزيدنا حماس إن إحنا برضو إن شاء الله نرشح الشيخ حازم أبو إسماعيل. نعم. وطبعا لله الأمر من قبل ومن بعد. صحيح. شوف رئيس مصر القادم حسم أمره قبل أن نخلق. الله يبارك لك. وكل شيء بمقدار. والله فعال. لازم يكون عندنا يقين في الله يا شيخ. إنما نحن نسعى لتحقيق مشيئة الله. الله يبارك لك. نعم. فلازم نحسن الظن في الله. وبعدين لما القاعدة تزيد في 3 و4 و5 يكونوا إسلاميين أحسن ما تخرج من حزمة أبو إسماعيل في آخر لحظة بسبب بقى تزوير أو أي حاجة الله أعلم. نعم. تروح لحد تاني وإحنا نقعد بقى ندمانين إن إحنا ما رشحناش 1 و2 و3 وإن شاء الله كلهم على خير إن شاء الله بإذن الله كلنا. أسأل الله أن يولي علينا أفضلهم لنا الله ودنيا. بالضبط كده. بارك الله فيك. فإن شاء الله يا شيخ بإذن الله محدش يقلق وإن شاء الله كلنا يعني زدنا حماس أكتر إن إحنا إن شاء الله نرشح الشيخ حازم لا نزكيه الله ولا حسبه على خير. وما كانش كده يبقى ان شاء الله برضو الشيخ خيرة الشاطرة او الشيخ خيرة ان شاء الله برضو يكسر يبقى خير وبركة ما فيش حاجة برضو وحشة. ولو رشحه اخي تالت ولا رابع كله خير. احنا ان شاء الله يقيننا في الله ان ربنا ان شاء الله هيولي امورنا. ربنا اللهم ولي امورنا قيارنا. أيوة احنا عايزين ولا تولي امورنا شرارنا. احنا محتاجين دعاء. اصعب شهرين هيمروا على مصر الشهرين الجايين دول. نحتاج فعلا إلى الدعاء في كل سجدة أن يلطف ربنا بمصر وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. طب نستأنف. بارك الله فيكم. قلت بارك الله فيكم من أعظم أسباب الذل والهوان حب الدنيا وكراهية الموت. إيثار الفانية على الباقية. الدنيا جيفة. الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. القرآن ملآن بآيات تزهد في الدنيا وتبين سفالة الدنيا وسفاهة الدنيا وترغب في الآخرة. منها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. منها ما عندكم ينفد وما عند الله باق. منها كل متاع الدنيا قليل. فتنة الغنى والتمكين أشد من فتنة الضعف والفقر. إيه والله فتنة التمكين أشد من فتنة الضعف والتهميش. جمعتنا المساجد وفرقتنا الأحزاب ونحن ضعفاء. جمعتنا المساجد وفرقتنا المجالس. جمعتنا المساجد وفرقتنا الأحزاب. جمعتنا المساجد وفرقتنا الكراسي والمناصب والمجالس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعظم أسباب الذل أيضا الإيمان الانتقائي. نساعدتك تاخد من الدين اللي على هواك. الصلاة الصوم والحج والزكاة حلو. إطلاق اللحية لا وحش. لازم عشان ابقى عضو مجلس الشعب واربط رابطه العنق المع. لازم ابقى عضو ملمع. مش لبست جزمه ببوز. جزمه ببوز تمشي مع الدقن الكبيره دي. قصقص يا جدع او لمع يا جدع. ولذلك لما اخواننا الضباط في الداخليه اطلقوا لحاهم هل انصفهم احد في مجلس الشعب؟ ان كان كتير من اعضاء مجلس الشعب من التيار الاسلامي بيلمع. ما تعرفوش ان اللحية فريضة؟ ايمانكم انتقائي ليه؟ او ده من اسباب الذل برضو. هتقول اللحية قشور. يا ابني هو ربنا بيأمر بحاجة هيفة؟ يا سعادة النائب المحترم السياسي المحنك هو النبي بيأمر بحاجة تافهة؟ هو الاسلام في قشور؟ الله العظيم لا يأمر الا بالعظيم. الايمان الانتقائي ده يودي في داهية. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. ذل في الحياة الدنيا. إلا اوعى اوعى أيها المسلم تميع دينك عشان تكسب هوى الناس. والله ما هيرضوا عنك. والله العظيم ما هيرضوا عنك. لو قلت الزنا حلال والخمر حلال برضو مش هيرضوا عنك. المزيكا حلال حلال. التمثيل حلال حلال حلال. كذا حلال حلال حلال حلال. المنهج الميع ده مش هيكسلك الناس. ده هيخسرك دينك ولن يرضى عنك الناس. ومن طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. خليك